هذه شهادة ثانية لمشروعات يقوم بها أفراد أو تجار من رجال الأعمال لخدمة أبناء المجتمع فيما يتعلق بالثقافة والتراث. نحن الآن في مركز جمعة الماجد في دبي، مركز يعني يهتم بالثقافة بالعلوم، فيها مكتبة كبيرة جدا، عدة أدوار، في أكثر من مليون كتاب، ربع مليون مخطوطة في كافة يعني المصادر والفنون المختلفة. الرجل بذل جهود كبيرة، سافر في أماكن عدة، حتى ميزانية نفس المركز ميزانية عالية جدا، هذا تدل على أن الرجل فعلا يضحي تعامل مدني من أجل خدمة هؤلاء المثقفين أو المطلعين. بل إننا نحن نستغرب أنه هذا الخدمة تقدم بالمجان، يعني يريد يحصل على المخطوطات تصور له، يعني الرجل يعني قدم خدمة كبيرة جدا، 43 معمل في 30 دولة من أجل المخطوطات والعناية بها. لما نتكلم عن ربع مليون مخطوطة أوتي بها من أنحاء العالم من أجل أن يستفيد منها الباحثون، هذا شيء يعني يقدر للرجل. لما نقول أشياء خدمية يعني مجانية تقدم للناس من أجل أن يتعلموا ويتثقفوا. فوق هذا أيضا الرجل يذهب إلى المدارس الحكومية ويقدم لها إهداءات كتب، 300 كتاب تعطى للمدارس من أجل أن توضع في المكتبات فيطلعوا عليها ويقرأوا. حقيقة الفنون عديدة موجودة في مركز جمع الماجد، مكتبات، دورات، حتى يقدمون دورات للتعليم والثقافة، يقدمون فنون إدارية لتعليم الجيل. إذا نحن في مركز يحقق المبدأ الذي نرفعه في هذه البرامج، وهي أمة اقرأ تقرأ، وليس كما يظن أو يريد أعداء الإسلام. اليوم بحوالي 150 عالم رسم كل صغيرة كبيرة في مصر في 11 مجلد بهذا الحجم، وشرحوها ب 22 مجلد صغير شرح الصور الموجودة فيه. طبعا ميزة المركز هنا لأن ما شاء الله مستغلين حتى الممرات المخطوطات، يعني لاحظ هنا مثلا مخطوطة تتعلق بالجغرافيا، يعني هذه صورة المخطوطة كما قدمها علماء الإسلام، فيها المدن الساكنة الكرخ، بعض المدن مصورة تصوير دقيق. نشوف هنا مثلا مخطوطة تتعلق بالفلك، الميزة أنه حاطين لوحة بأسماء العلماء اللي كتبوا، مثلا هنا البيروني في الفلك، معلومات كاملة عن الموضوع. نجي هنا نلاحظ مثلا مخطوطة في الكيمياء والتحليلات، نفس الصورة جايبينها في نفس المكان. هنا مخطوطة في علم الفنون والدرجة الموسيقية، لو نلاحظ هنا موجود. هذه مخطوطة تتعلق بالطب، يعني لو نلاحظ مثلا العين كيف رسمين سبحان الله العلماء العين، والتفصيلات اللي فيها وهذا الكلام، الشرح اللي تعلموه الآخرين. حاطين طبعا معلومات للإمام الزهراوي رحمة الله عليه في القرن الخامس، نفس التصاوير، نفس الكلمات التي كتبوها. يعني لاحظ في كل مكان تقريبا، فشوف سبحان الله حتى الأدعية والأذكار راسمينها وكاتبين الأدعية بالخطوط المختلفة. هذا الخط لو لاحظوا خط فارسي. إذا مركز اهتم بهذه القضايا المهمة والحساسة. المكان فيه الكتب التي تتعلق بتاريخ دول الخليج وتاريخ الإمارات على وجه التحديد، يعني قسم خاص بدول الخليج والإمارات من الناحية السياسية، وفيه الوثائق اللي جابها جمعة الماجد من بريطانيا ومن غيرها التي تعتبر من أهم المخطوطات السرية والمهمة التي تتكلم عن الخليج والوطن العربي. طبعا نحن نعرف أن الغرب يقوم بهذه الحركة، في بلاد العرب والمسلمين سيحصلون على التاريخ على الوثائق المهمة. هنا القضية معكوسة، هو أخذ الوثائق البريطانية والوثائق الأوروبية ووضعها في هذا المكان حتى يتعرف به لمن يريد أن يعرف عن الوضع السياسي وكيف يتعامل الغرب. هذا المكان في مركز جمعة الماجد عجيب جدا، لأنه يحوي المكتبات التي افتريت من العلماء، يعني في علماء توفوا فيقوم المركز بشراء كتبهم، والكتب طبعا في كافة الفنون. مثلا مكتبة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة التي كانت في الرياض اشتراها جمعة الماجد، مكتبة أحمد الصقر رحمة الله عليه كذلك اشتراها، واللي فيها كتب أيضا أحمد شاكر، مجموعة كبيرة من العلماء. يعني عندما توفوا بقيت يعني خزائن كتبهم التي جمعوها من كل يعني الأماكن الدنيا يعني بجهد ببذل بتعب، فجاء يعني الله يجزاه الخير جمعة الماجد فجمع هذه المكتبات وحوتها هذه القاعة الكبيرة. بل بعض الناس سنرى المكتبة كما هي بدواليبها، يعني الدواليب العتيقة كما هي تم شراؤها لكي تحفظ، وهي بين يدي يعني الباحثين يطلعون عليها، بل ويطلعون ربما على ما سجلوه من ملحوظات قيمة فيها. شيء عجيب سبحان الله، الأخ هنا قاعد يشتغل على مكتبة المركز. المكتبة الآن دي نحن فيها مليون كتاب، المليون كتاب اللي في كافة الفنون، حتى من الطرائف الآن حدثني الأخ المسؤول هنا إنه في جامعة أفر عندهم كتاب نادر جدا، فأحبوا يهدوه لي يعني جمعة الماجد كهدية، قالوا هذا ما حتلاقيه في مكان، فلما شافوا قال لي جمعة هذا كتاب أخر عندي في المركز. فشيء عجيب، الآن يأخذوا كتاب كتاب كما تلاحظون هنا ويقوم بتصويرها بطريقة محترفة وفنية، يعني كل الكتب الموجودة في المركز وهم اليوم كتاب نادر فنجدها الآن مصورة بطريقة حرفية وتطبع حتى تكون محفوظة للجيل. لما دخلنا الغرفة حقت التصوير تحفظ بهذا الطريق الآن، يعني بعض احنا لاحظ مثلا هي رسالة دكتورة أو رسالة جامعية، ونحن في المكتب هنا عرفنا عندهم 19,000 رسالة مصورة. بعد ما ينتهي التصوير لاحظوا ورقة مرتبة فيها الرقم وفيها عنوان الرسالة وعدد الأجزاء، وتحفظ في هذه الدواليب. يعني الآن المكتبة صارت رقمية محفوظة في سجلات يستطيع الواحد أن يقلبها كما يشاء. قسم التاريخ قسم مهم جدا الذي يتعلق بالتاريخ القديم، مقسم على الأمم والطوائف إضافة إلى السير والتراجم. هذا القسم عندنا العقيدة والإيمان، هو أساس حياة الإنسان، أسماء الله الحسنى، العقائد، الأديان، وهو مهم للغاية. يستمر معي قسم للتاريخ بشكل كبير جدا لأنه يتوسع توسعات كثيرة، الجغرافيا، التاريخ، التراجم. أيضا يستمر معي بشكل كبير، فهو من أكثر الكتب الموجودة خاصة بالدول. هنا عندنا نبدأ بالقرآن وعلومه والتفاسير من كل الألوان والأنواع، ما يتعلق أيضا بعلوم القرآن المختلفة. كذلك استمر معي موضوع التفسير والمصادر القرآنية المنوعة والقراءات طبعا الأقسام الكبيرة جدا. هنا سناتي طبعا إلى قسم مهم مصدر آخر المصادر الإسلامية عندنا الحديث النبوي مقسم على حسب أقسام الكتب المصادر الأساسية في السنة النبوية، كتب الأحكام لوحدها مستقلة، بعدين كتب لوحدها تتعلق بالشروح بالزوائد، كتب متخصصة في علوم الحديث الشريف، واستمر معنا هذا الوضع كله في الحديث المصدر أساسي يحتاج إلى تنوع كبير جدا. ثم عندنا الفقه الآن على المذاهب الأربعة، كتب الفقهاء المختلفة الملونة وهي مهمة جدا، كتب الفقه المتخصصة كل كتاب لوحده، رسائل الماجستير والدكتوراه، الفتاوى وغير ذلك. نحن نتكلم هنا عن كتب أصول الفقه بشتى المذاهب والآراء والأقوال. عندنا كتب خاصة بالقواعد الفقهية، الجزئين اللي تحت يتعلقوا بالكتب اللي هي مصادر الثقافة صح التعبير، هذا قسم خاص بالتربية، كتب التربية والأسرة. هنا يتحدث هذا القسم عن المرأة لوحدها، وأنا مهتم بهذا الجانب كبيرا، كتب تتعلق بالمرأة وكذلك في هذا المجال. هنا نأتي إلى كتب الأدب والمعازم والروايات والأسعار وكل ما يتعلق بالأدب، ويستمر معنا الأدب القديم والحديث. هنا نأتي إلى كتب السياسة والموضوعات المتعلقة بالسياسة، هنا ما يتعلق بكتب المنطق وكتب كذلك الفلسفة صح التعبير. هنا سميتها كتب المواسم لوحدها مع بعضها البعض، وهذا أيضا القسم يتعلق بفلسطين، هذا جانب خاص بفلسطين. طبعا عندنا قسم خاص بالخطابة، كل هذا بالخطابة أنا مهتم بها، علومها نماذج من الخطباء. قسم طبعا خاص بالشباب من أوله إلى آخره، كل ما كتب دراسات اهتمامات بالذات الأبحاث، يعني مش مجرد كتب، هذه الكتب تعلق أيضا بقسم الإدارة. القسم خاص هنا نلاحظ اللي تحت كله عبارة عن مجلدات، تهتم بالمجلات القديمة، نلاحظ حتى شكل الطباعة شكل قديم جدا. عندنا مجلة الكتاب، نأخذ الآن نماذج معينة من هذه المصادر والكتب، طبعا انها متعبه شويه، لكن هنا مجله السنه حضاره الاسلام التي كانت للاستاذ السباعي رحمه الله عليه، جانب من الموسوعات، هذه مثل موسوعه الحضاره الاسلاميه تاليف احمد امين وهكذا. عندنا هذه الكتب تتعلق بالاخلاق، هذه الكتب تتعلق بالصحه، عندنا كتب هنا تتعلق بالفكر، كل هؤلاء المفكرين والكتاب والعمالقه. فعندنا قسم تحت خاص بالحضاره، كل ما يتعلق بالكتب الحضارية أنا موضع لها قسم مستقل. يستمر معانا كتب الفقه بشكل كبير، هنا على يميننا لو نلاحظ عندنا كتب الإيمانيات والسلوك والروحانيات، هذه الكتب كلها تهتم بهذا الجانب. نستمر في المكتبة كتب الفقه حتمتد، لأن مفكرين كثير جدا عبر العالم العربي والغربي، فمعانا كتب الفكر مستمرة بشكل كبير جدا. طبعا بعض المفكرين العمالقة لهم يعني قسم خاص، مثلا محمد عمارة، الدكتور القرضاوي، الغزالي، مجموعة من الكتاب. هذا القسم على يميننا كله يتعلق بالسيرة النبوية على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى عناية واهتمام. كتب تتعلق بالدعوة، هنا هذه كلها الكتب الدعوية على مشارب كتب الدعوة والفكر، يعني نحاول أن نلون في كل الأقسام حتى نستطيع أن نخرج بمفهوم كلمة الثقافة. Thank you.